يا ليلى وش قد جاك من صوبي اشقيتني يا ليلى بالمسرى اضوي بديره واصبح بديره الله يجيب لي بها الخيره الله يجيب لي بها الخيره يا ليل بالمزرعة أضوي بديرة وأصبح بديرة الله يجيب اللي بها الخيرة يا ليل لو لا جملة ذنوبي ما طحت من علي جبل كسرى يا ليل وقتي ذي بقديرة الله يجيب اللي بها الخيرة يا ترجمة